بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة في مادة الحديث الموضوعي لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه صاد 259 باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. عرف اللقطة. اللقطة في اللغة تأتي بالضم وفتح القاف، وجمهور أهل الحديث على ذلك، وذهب بعض أهل اللغة إلى أنه يجوز فيها سكون القاف فيقال اللقطة، وهي مأخوذة من لقطة أي أخذ الشيء من الأرض. وأما اللقطة شرعا فهي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقيا فيأخذه أمانة. وهل يجوز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح فيه؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف فيه، وأن آخذه يملكه بمجرد الأخذ ولا يعرفه. ما الحكم في أخذ الشيء الحقير الذي يعرف صاحبه أو يعرف صاحبه؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في ذلك الشيء الحقير أن يؤخذ وإن كان مالكه معروفا. يبقى ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في ذلك الشيء الحقير أن يأخذه من يجده ولا يعرفه حتى وإن كان مالكه معروفا بسبب حقارته، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا يجوز أن يأخذ هذا الشيء ويملكه إلا إذا جهل صاحبه، وأما إذا كان صاحبه معروفا أو معلوما فلا يجوز أخذه أو تملكه إلا بإذنه وإن كان يسيرا أو حقيرا، وهو الأقرب للصواب. وهناك سؤال: لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة التي وجدها في الطريق ولم يلتقطها، بالرغم من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان في مقام الإمامة أو في مقام ولي أمر المسلمين، وأنه يجب عليه أن يحفظ هذه الأموال التي يجدها رعاية لحقوق الرعية من المسلمين؟ رد على هذا الاعتراض أو رد على هذه الشبهة: أولا، لم يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها للحفظ أو للأمانة. ثانيا، يحتمل أن يكون تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم تورعا ومخافة. ثالثا، يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها عمدا ليأخذها غيره من أحد المسلمين ممن يجوز عليهم أكل أموال الصدقات. وعلى كل الأحوال فإن الإمام لا يجب عليه إلا حفظ الأموال التي يعلم أصحابها وكذا يعلم طلبهم لها. وأما ما جرت العادة تركه إما لحقارته أو لكونه شيئا يسيرا فليس على ولي الأمر إلزاما في حفظه. وفي هذا الحديث حث على طلب التورع عن أكل ما فيه شبهة من الحرام. الباب الذي يليه هو حكم اللقطة وتعريفها. فعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وعنه رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. نأتي هنا ونقول من الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم اللقطة بأشكالها المختلفة، سواء أكانت من ضالة الإبل أو من ضالة الغنم أو من ضالة الأشياء غير الحيوانات مثل ضالة الذهب أو الفضة أو الوكاء أو ما شابه ذلك من الأمور التي ليس فيها حياة. لم يقم دليل ولا برهان عند الأئمة الشراح يمكن من خلاله تعيين وتحديد اسم هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد من قوله فسأله عن اللقطة؟ أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها شرعا. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها؟ اعرف أي لتعلم صدق واصفها من كذبه. عندما تسأله عن أمارة أن هذه الضالة خاصة به فإنه لابد أن يكون معرفا لهذه الأمارة، سواء أكانت عفاصا أو كانت وكاء. والعفاص هو الوعاء الذي تأكل فيه الدواب، والوكاء هو الوصاق والخيط الذي يربط به السقاء أو القربة أو كيس المال أو ما شابه ذلك من الأمور. وما معنى قوله ثم عرفها سنة؟ أي السؤال عن صاحب هذه اللقطة إن كان الشيء ذو قيمة، وهو محل إجماع من العلماء، وذلك إن أراد من وجدها أن يتملكها. وأما إذا أراد من وجدها مجرد الحفظ وأن تبقى لديه أمانة فلا يلزمه التعريف، فإن جاء صاحبها دفعها له. والأصح في هذا أنه يلزمه التعريف سواء أراد أن يتملكها أو أراد مجرد الحفظ، لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين توجد حتى يطلبها، فبالتعريف يعرف صاحبها مكانها فيطلبها، وهو الرأي الراجح. أذكر اختلاف العلماء في حكم التقاط الضالة، هل الأفضل التقاطها أم الأفضل تركها وحالها؟ قال الإمام أبو حنيفة الأفضل في الضالة أو اللقطة هو الالتقاط، لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وكذا قال الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك والإمام ابن حنبل تركه أفضل لحديث ضالة المؤمن حرق النار. وما حكم تعريف الضالة وما الفائدة من التعريف؟ ظاهر الأمر في هذا الحديث وجوب التعريف للضالة واللقطة لما ذكر من وجوب التعريف، ويزيد الأخير عليه دلالة قوله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وفي هذا دلالة على وجوب التعريف وإن اختلفت المدة، وأنه لا ينبغي للمرء إن وجد ضالة أو لقطة أن يبقيها لديه بدون أن يعرفها. وأما عن فائدة ذلك فكما قلنا سابقا في الأمر في النقطة السابقة، حتى يعرفها صاحبها فيطلبها فترد إليه. هذا وقد اشترطت المالكية زيادة على ما سبق هو ذكر أمر آخر، وهو ذكر صفة الدنانير وعددها. قالوا لورود ذلك في بعض الروايات، وقالوا لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء. فأما إذا عرف إحدى العلامتين أي العفاص أو الوكاء وجهل الأخرى فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا، وقيل تدفع إليه بعد الانتظار لانتهاء مدة التعريف، فإن لم يطلبها أحد أصبح هو مالكها لأنه أتى ببعض العلامات التي تدل على أنه مالك لها. وهل تدفع إليه بعد وصف العفاص والوكاء بغير يمين أم لا بد أن يكون هذا الأمر مشفوعا بيمين حتى يدفع إليه هذا المال أو تدفع إليه هذه الضالة من الغنم أو الإبل؟ ذهب بعض العلماء فقالوا تدفع إليه بغير يمين لأن هذا هو ظاهر الأحاديث الواردة في اللقطة، وقال بعضهم لا ترد إليه إلا بالبينة، وقال من أوجب البينة أن فائدة أمر الملتقط بمعرفتها لئلا تلتبس بماله لا لأجل ردها لمن وصفها، فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة. قالوا وذلك لأنه مدع لا يسلم إليه ما ادعاه إلا بالبينة، وهذا أصل مقرر شرعا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعي للعفاص والوكاء. وقد أجاب جمهور العلماء بأن ظاهر الأحاديث تدل على وجوب الرد بمجرد الوصف ولا يلزمه في ذلك اليمين. وهل يجب التعريف للقطة بعد مرور السنة؟ قال العلماء أن بعد مرور السنة لا يجب التعريف، وقال بعضهم يجب التعريف بعد مرور السنة، والدليل مع الأول، ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت أو عظيمة. وما هو المكان الذي يسأل أو يعرف فيه عن اللقطة أو الضالة؟ ذهب العلماء أن الأماكن التي يعرف فيها عن اللقطة هي مظان اجتماع الناس مثل الأسواق والأبواب التي هي للمساجد، وكذا المجامع والمحافل المختلفة التي يظن اجتماع الناس فيها، فلربما كان صاحبها موجودا في موطن من هذه المواطن. وما حكم الضالة التي هي غير حيوان بعد مرور السنة؟ أي ما حكم الضالة أو اللقطة التي كانت من الأشياء الجمادات مثل الذهب أو الفضة أو التمر أو الزبيب غير الإبل أو الغنم أو الأشياء التي تعد من قبيل الحيوانات؟ اتفق فقهاء الأنصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي إلى أن له تملكها بعد تعريفها لمدة سنة، وذهب الإمام أبو حنيفة أنه ليس له إلا أن يتصدق بها، بينما تمسك أهل الظاهر فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها. وأقرب الأقوال إلى الرجحان هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن معه، لأنه أذن صلى الله عليه وسلم في استنفاقه لها ولم يأمره بالتصدق بها، ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذلك تضمين لها. أصح الأقوال هو قول الإمام الشافعي أنه بعد العام يجوز له أن يتملكها وأن ينتفع بها، ولكن إن ظهر صاحبها فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يضمن المثل. وما الحكم في ضالة الغنم؟ اتفق العلماء على أنه لو وجد الغنم في المكان القفري البعيد من العمران مثل الفيافي والصحاري أن يأخذها من يجدها أو يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن معناه أنها معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها أحد غيرك، أو أنها تكون طعاما للضواري والسباع والذئاب. والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر. والمراد من الذئب في هذا الحديث هو جنس ما يؤكل من السباع، ما يأكل جنس ما يأكل الشياء أو الغنم من السباع أو الضواري، ويدخل فيها الذئاب. وهل يجب على من أخذ ضالة الغنم واستفاد بها ضمان قيمتها لصاحبها أم لا يضمن؟ قال جمهور العلماء أنه يضمن قيمتها إن ظهر ووجد صاحبها ولو بعد حين، والمشهور عن مالك أنه لا يضمن، واحتج بالتسوية بين الملتقط وبين الذئب، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط لا غرامة عليه، والأولى هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. أما حكم ضالة الإبل فقد حكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط، بل تترك ترعى الشجر وترد المياه حتى يأتي صاحبها. قالوا: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أنها غنية غير محتاجة إلى الحفظ، بخلاف الغنم، فإنها إذا وجدت في الصحاري أو في الفيافي أو في القفار فإنها قد تهلك. أما الإبل بحكم قوتها وطبيعة تمكنها من المعيشة أو البقاء في الصحراء، فإنها قد لا تحتاج إلى من يرعاها أو يحفظها، وذلك بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشي، فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم كما بينا سابقا. هذا وقالت الأحناف وغيرهم أن الأولى التقاطها، وأنه يقام عليها في الأحكام الشرعية ما يقام على ضالة الغنم. وقال العلماء: والحكمة في النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها له من تطلبه لها في رحال الناس، وعليه يكون حكم ضالة الإبل الرأي الأقرب إلى الصواب والرأي الأقرب إلى الرجحان، هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأنها تترك وحالها، وليس على المرء إن وجدها أن يلتقطها أو يبقيها لديه، سواء على سبيل الأمانة أو على سبيل التملك، وأن ذلك الأقرب لوصولها ورجوعها إلى صاحبها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.